أهلا بكم أحبائي المشاهدين من كل مكان في العالم، وهمسة جديدة من همسات ربنا. همسة ربنا لينا النهاردة بعنوان أرني مجدك. تعالوا نشوف ربنا هيقول لنا إيه في الهمسة دي. أرني مجدك. في سفر الخروج أصحاح 33، موسى كليم الله ورجل الله طلب من ربنا طلب في منتهى العجب. قال له أرني مجدك، أنا عايز أشوف مجدك. الشيء الغريب جدا جدا أنه ربنا حب يوري موسى مجده، حب يعمل كده ليه، حب يفرحه بده، يوريه مجده. مع انه قال له انا محدش يشوفني ويعيش يا موسى، قال له انا نفسي اشوف مجدك. ترنيمة النهاردة بتقول انا بطلب مجدك، وريني مجدك، واذا كان في عينيا قشور شيلها بيدك. لو كنت انا مش عارف اشوفك كويس، شيل القشور بيدك. القشور دي بتاخدنا لسفر الاعمال لما ظهر الرب بمجد لشاول الطرسوسي وهو في طريقه ورايح يضطهد المسيحيين. وبعدين النور ده لما ابرق في عينيه جامد جدا، عينيه ما بقتش تشوف كويس، وراح بعت واحد من أولاد الله اسمه حنانيا، بعته لهذا الشاول عشان يصلي لأجله عشان يرجع يشوف تاني. لما جه يصلي لي نزلت من عينيه حاجة اسمها القشور. في مننا ناس كتير، ودول مش قليلين، دول أرقام من البشر، ممكن يكونوا مسيحيين وممكن يكونوا قريبين مش بعيدين، لكن ما فكروش في مرة انهم يستمتعوا بانهم يروا مجد الله. الكتاب بيعلمنا بكلام جميل جدا انه مجد الله ده بقى يرى بس بيسوع المسيح، الله الذي قال ان يشرق نور من ظلمة. قال كده بولس الرسول، هو أشرق في قلوبنا لإنارة معرفة مجد الله في وجه يسوع المسيح. عارف يعني إيه الكلام ده؟ يعني إعلان الله اللي كان في وقت من الأوقات محتجب جدا جدا ومحدش ينفع يشوفه، وموسى كان منى أمله أنه يشوف مجد الله، وطلب وقال أرني وجهك، أرني مجدك. وقال له ربنا أنا مش هقدر أوريك، بص أنا هحطك في الصخر عشان خاطر بس أعدي كده، يعني تشوفني كده من بعيد بعد ما أعدي من ظهري، إنجاز التعبير. مفيش حد ينفع يشوفني ويعيش. ولما حطه في الصخر ده ليه معنى هايل جدا جدا، حطه في المسيح. وعشان كده أنا حابب النهاردة أقول لك، لو نفسك تستمتع بأن ترى مجد الله، بيسوع المسيح. من حقك، لأنك أنت واحد من سكان العهد الجديد، وده إعلان حقيقي في الكتاب المقدس. وإذا كان في عينيك قشور ينفع الرب النهاردة يشيلها بإيده. في العدد الأولاني يقول له: يا يسوع أنت احتياجي بتمسك بيك، وإنت فرحي وتاجي، أنا عيني عليك، أنا عيني عليك، يقول له في عدد واحد. وفي عدد اتنين يقول له: رؤية شخصك تحييني ونبعك مليان. أصله شوفة الرب أو شوف مجد الرب أو أرني مجدك اللي احنا بنتكلم عنها دي مش كل الناس هتعرفها. في ناس علاقتهم بربنا نأكل ونشرب فغدا نموت. يعني لو سألت أي حد من الناس في الشارع بتحب ربنا يا عم، يقولك آه طبعا. هو حد بيكره ربنا؟ كل الناس بتحب ربنا. طب بتحب ربنا ليه يا عم؟ يقولك بيأكلني ويشربني وخلي باله مني ويرزقني. علاقته بربنا علاقة نفع، يعني يأكلني ويشربني وأنا عبده، ماشي الحال، يعني أنا واحد أكتر له أتباعه يعني. في حين أن ربنا مش بيدور على هذا النوع من التعبد على أي مستوى، بيدور على واحد يحبه ويخلص ليه ونفسه يقابل الناس كلها بمحبته ويحتضنهم جواه. الله يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. نفس الرب النهاردة، وده بيوصله لك بالهمسة دي، إنك ترجع له، مش مجرد إنك تبقى واحد من أتباعه، لا، لكن تبقى واحد بيطلب أن يرى مجده. والحقيقة ربنا نفسه يعمل كده ليك، نفسه يوريك مجده في وجه يسوع المسيح ويشرق في حياتك من جديد زي ما عمل لموسى، وأنار له حياته وأنار له، لدرجة أنه يعني بيقول لنا كتاب لما كان بيقعد مع ربنا على الجبل كان جلد وجهه يلمع وهو لا يعلم. نفسي قوي ربنا يشرق ليك، وإذا كان في عينيك قشور أطلب من الرب يشيلها بيده. تعالوا نسمع الترنيمة كلها على بعض، وتعالوا نرجع بعديها نصلي الصلاة دي: أرني مجدك. أنا بطلب مجدك، وريني مجدك، وإذا كان في عينيا قشور شيلها بيدك. أنا بطلب مجدك، وريني مجدك، وإذا كان في عينيا قشور شيلها بيدك. يا يسوع انت احتياجي بتمسك بيك، وانت فرحي وتاجي انا عيني عليك. يا يسوع انت احتياجي بتمسك بيك، وانت فرحي وتاجي أنا عيني عليك. أنا بطلب مجدك، وريني مجدك، وإذا كان في عينيا قشور شيلها بيدك، وإن كان في قلبي خطية ورعيتها كتير خلصني من العبودية بقوة التحرير، وإن كان في قلبي خطية ورعيتها كتير خلصني من العبودية بقوة التحرير. أنا بطلب مجدك، وريني مجدك، وإن كان في عينيا قشور شيلها بيدك، أنا مستنيك يا فديا وقلبي عطشان رؤية شخصك تحين ونبعك مليان أنا مستنيك يا فديا وقلبي عطشان رؤية شخصك تحين ونبعك مليان أنا بطلب مجدك وريني مجدك وإن كان في عينيا قشور شيلها بيدك أنا بطلب مجدك وريني مجدك وإذا كان فعلاً يا أشوف شيلها بيدك وإن كان في قلبي خطية ورعيتها كتير حررني من العبودية بقوة تحرير أصله في حواجز وعوائق أحياناً ما بتخلينيش أعرف أشوف مجدك لأنك لا تطيق أن ترى الإثم على قد ما ربنا بيحب الخاطي على قد ما بيكره خطيته هقول تاني على قد ما ربنا بيحب الخاطي على قد ما بيكره خطيته وبيكره أسميها إيه؟ بيكره إنه ينظر لمثل هذه الخطية لأنه عيناه أطهر من أن تنظر الشر. تعال النهاردة وقول للرب معايا وصلي زي ما بنحب نصلي في همسات. تعال صلي وارفع قلبك كده قول للرب ربنا محتاج لك أنا محتاج إنه عيني تتفتح ولو كان فيها قشور مش عارف أشوف منها شيل بإيدك كل القشور وخليني النهاردة أنطلق في رؤية واضحة لشخصك أبقى ظابط الفوكس بتاعي وشايف كويس قوي بوضوح إنك عايزني ليك وإن كان في قلبي خطية ورعيتها كتير حررني من العبودية بقوة تحرير أنا بطلب مجدك وريني مجدك وإذا كان في عيني قشور شيلها بيدك رؤية شخصك تحييني ونبعك مليان يا رب وريني مجدك وإذا كان في عيني قشور شيلها بيدك فرح قلبي بيك وخليني أشوفك في أبهى صورة وأروع رؤية أشوفك يا رب فيها بتملى حياتي وقلبي وبيتي ودنيتي وعنيا ساعتها عنيا يا رب تبطل تبص للعالم بكل صغره وكل حقرته وافرح بيك كما لم افرح بشخص من قبل ولا بعد يا رب اقبل توبتي وافتح عنيا عشان أشوفك بعينين إيماني ساعتها محدش يقدر يزحزحني عنك ولا يفصلني فيك اقبلني سامحني ساعدني باركني شجعني ليك المجد آمين ربنا يساعدنا نستوعب كل الكلام اللي قاله لنا النهاردة في همسة النهاردة عن أرني مجدك لو الكلام ده استثار جواك أي سؤال نفسك تكتب لنا أي فكرة أي تعليق أي تعقيب أي نقد بناء أو أي فكرة عندك للبرنامج أي ترنيمة نفسك إن احنا نرنمها من فضلك اكتب لنا اتصل بينا حتى على الرقم ده او اكتب لنا SMS بالعربي بالانجليزي اكتب لنا ايميل لو بتعرفش تعمل ده كله اكتب لنا حتة ورقة قول لنا فيها عن اللي انت عايزه سات سيفن المقطم برنامج همسات ربنا يساعدنا نعيش ليه عينينا مفتوحة على مجده لحد ما يجي قريب ونفرح بيه كلنا مع بعض اشوفكم في همسة جديدة من همسات انا بطلب مجدك وريني مجدك وإن كان في عنيا قشور شيلها بيدك. أنا بطلب مجدك وريني مجدك، وإذا كان في عنيا